تفسير الآية 15 من سورة صاد، يقول تعالى: وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق. أي إنهم لا ينتظرون هؤلاء المكذبون الذين ذكروا في الآيات السابقة حتى يتحقق ما يستعجلونه من نزول العذاب بهم بدرجاته وصوره المختلفة وقتا طويلا، وإنما هي أوقات قليلة ثم تأتي لحظات عذابهم الدنيوي أو موتهم، وعذاب هذا الموت وعذاب قبورهم، أو لحظة قيام الساعة حيث نهاية الحياة الدنيا وبداية الحياة الآخرة، وكل ذلك يأتي فجأة وبسرعة خاطفة ليأخذهم، أي يعذبهم ويهلكهم، ولا يحتاج لكثير وقت أو جهد، فالله تعالى قادر على كل شيء، فالأمر لا يتطلب إلا فقط صيحة واحدة، أي صوت أو نحو يعلن بدء ذلك، وكل ما هو آت فهو قريب، فلا يتوهم أي أحد أنه بعيد. وفي هذا إنذار وتهديد شديد لهم، ونصح أيضا ألا يظلوا مستمرين هكذا على تكذيبهم دون أن يصلحوا من أنفسهم ويعودوا إلى ربهم وإسلامهم قبل فوات الأوان. وهل يظل أي عاقل على هذا الحال منتظرا حلول عذابه دون أن يسارع باتخاذ أي أسباب لتجنبه بعد أن تم تحذيره كثيرا بوقوعه؟ أين العقول المنصفة العادلة التي تبحث عن مصلحتها وسعاداتها؟ إن التفكير المنطقي العقلاني المتوقع يقول أن الإنسان لا يمكن أن يخدع نفسه، ولكن السبب هو أنهم قد عطلوا عقولهم بسبب الأغشية التي وضعوها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما، كمنصب أو جاه أو مال أو غيره. قوله تعالى: ما لها من فواق، أي هذه الصيحة المعلنة ببدء العذاب المعد لهم والذي سيكون مناسبا لشرورهم ومفاسدهم وأضرارهم، لا يكون لهم منها ومن عذابها أي فواق، أي إفاقة واستعادة لعافيتهم بسبب سوءه وشدته. وأيضا بمجرد بدء علاماتها فليس لها من فواق، أي من توقف وانتظار حتى ولو بمقدار فواق ناقة، وهو الزمن الذي يكون بين الحلبتين للبن الناقة.